nunca te abandona. Lo mejor que sonará. Yo te lo dije. بدك عيني فاي ازيادي بدك قلب بالهم خصو بدك انا مجنون مش عادي حبل الجفا بيناتنا بقصو بدك عيني فاي ازيادي بدك قلب بالهم خصو بدك انا مجنون مش عادي